هذا يقول ما حكم إعطاء المال لمسؤول من أجل إعطاء حقي لا لإحقاق حق ولا لإبطال باطل؟ هذه المسألة عند الضرورة بعض العلماء قال بها، ولكن أيضا نقول عليك أن تصبر حتى تحصل على حقك، وذلك لأن إذا قلنا بها مطلقا جرأنا هؤلاء الناس على هذا الدرب الخبيث وهو تعلم المماطلة في أداء الحقوق للناس التي تجب عليهم للناس كالموظفين في الحكومة، فلا يؤدون الحقوق إلا إذا أعطوا الرشاوة، فأنت حينئذ تعينهم إذا أعطيت، وأنا والثاني والثالث، فيدربون على هذا الخلق القبيح الخبيث، فيجب علينا أن نصبر وأن نطالب بحقوقنا حتى نحصل عليها.